نعم الله يا ابو توما الله الله الله الله الله الله يا ابو توما لنري يا قوم من آيات قولة ثاني نوح قولة لوري أنت وأنزلنا لكم بأموالكم you يواجه منه حلم عن شديد حلم حلاوة الإذاعة الشيخ عبد الفتاح الطاروسي، كما شرفنا معه من كان قلبي وروحي له فدا، سيف لأهل القرآن في كل منتدى، فضيلة الأستاذ الكريم أحمد أبو ندى. كما شرفنا من يتفسح في مجالس القرآن وهو فاكر وهو له في التلاوة القرآن وله صوت ذاكر، واسمه بين القراء ياسر لكنه الظواهري، فضيلة الشيخ ياسر الظواهري. كما انني ارى الان فضيلة الشيخ محمود محمد صابر الذي شرفنا الان يرقي تلاوته الى ما بعد صلاة العشاء. ايها الاخوة المؤمنون، حتى لا يكون في الامر انتقاد، اترك الميكروفون الان كما هو معتاد ليقدم لنا بالليل مقدمنا الشيخ عادل فؤاد، سائلا ربي له ان يرزقه ذرية من البنين والاولاد، واني ادعو الله له بالتوفيق وعلى الله العماد، كما اشكر فضيلة العلم النير بالقنوات وهو الاستاذ عادل حسني ابن بيش القايد. ايها الاخوة، قدم لكم هذه الفترة من هذه الشعرة مصطفى عبد الوهاب، الى ان اترككم الى ان القاكم بعد صلاة العشاء، اترككم في رعاية الله وامنه. شكرا الى الفنان الشعبي استاذ ماهر الذي جاء من القاهرة، والى اصحابي هذا السرادق حاج محروس الصغير فرع التجميل بالزقازيق، والى صاحب الهندسة الكهربائية علي محمد علي الاحرار، والى من قدم واجب الضيافة الامراء محمد عطية وابنائه. ايها السادة، باسم الحاج عيد الشبكي نقدم الشكر لكل من ادى واجب العزاء، شكر الله سعيكم جميعا. جميل.